جاء في يونيوم نيوز الكورية الجنوبية أن الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية في كوريا الجنوبية أقام مؤتمرا صحفيا في سيول يوم 19 من الشهر الحالي، واستنكر فيه محاولات زمرة باك جونهي لتمديد الحكم غير القانوني. في نفس اليوم أقام تضامن الاشتراك أيضا مؤتمرا صحفيا في محيط البيت الأزرق، وقال فيه إن السلطة باك جونهي قامت بالتفتيش حتى وزارة العدل ناهيك عن منظمة مدنية ومحافل الثقافة والفن، وطالب بتحري الحقائق عن ذلك. هذا وفضحت جريدة هانجوري الكورية الجنوبية في عددها الصادر يوم 20 منه جرائم أو بيونغ أو الأمين المفوض السابق لشؤون الحكم المدني في البيت الأزرق، والذي أعاق تبيين الحقائق عن فواجع غرق السفينة سيول.